أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يكون القياس بين أحكام الميراث التي تتعلق بالموت بأحكام الهبة التي تتعلق بالحياة في إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الهبة؟ العدل، موجب العدل، هذا موجب العدل. الله أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فنحن نقتدي بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. منهم من يقول لا، المراد أعطيت كل ولدك أعطيت مثل هذا التسوية، ولكن الصحيح أن هذا يقاس بالميراث ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.